بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبل. باب في الوقت الذي أحسن الله عملكم. باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبل. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، حدثنا ابن وهب عن يحيى بن حميد عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه. من أدرك؟ باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبل. حدثنا عيسى إمامه قبله أو قبل قبله إمامه قبل قبله قبله أحسن نعم قبله باب ليش باب باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبل. منويها له الأمر من قبل ومن بعد أو قبله يعني قبله معروف قبل نعم أحسن الله عملكم. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، حدثنا ابن وهب عن يحيى بن حميد عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه. تخريجه قال عليه صحيح من غير طريق قرة، أخرجه ابن حبان كما في إتحاف المهرة من طريق المصنف، أخرجه الدارقطني من طريق قرة عن الزهري بهذا الإسناد، وأخرجه عبد الرزاق وأحمد والبخاري ومسلم وأبو يعلى والطحاوي في شرح المشكل وابن حبان والبيهقي في المعرفة وابن عبد البر في التمهيد من طرق عن أبي هريرة به، وسيأتي من طرق يعني من طريق الآخر. هنا قالوا سيأتي برقم 1707 و1930 و1931 في الاتحاف إذا أدرك المتن صلى الله عليكم. قال إذا أدرك من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه. يعني فإن قام الإمام صلبه فإنه لا يدرك، يعني ما دام الإمام راكع ولم يقم صلبه فقد أدرك ركعة. يعني المأموم إذا جاء الإمام راكع أولا عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو منتصب قائم، وليحذر أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي، فإنها تنعقد فريضة تنقلب فريضة نافلة في هذه الحال. إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو منتصب وينهيها وهو منتصب قائم، ثم يهوي الركوع بتكبيرة ثانية أو بغير تكبيرة، تكبيرة ثانية أفضل للركوع، وإن لم يكبر تكبيرة ثانية تجزئه تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك إذا هوى للركوع فله معلومة ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أنه هوى للركوع ووصلت إلى ركبتيه قبل أن يرفع إمام رأسه، قبل أن يقيم الصلبة، في هذه الحالة أدرك الركعة. الحالة الثانية يتيقن أن الإمام رفع رأسه وقام الصلبة قبل أن يهوي، هنا فاتت. الحالة الثالثة أنا شك ما يدري هل رفع الإمام رأسه وقام الصلبة أو لا، في هذه الحالة يقضي أيضا يقضي نعم. إذا علم أنه قام الصلبة خلاص، ولا لم يقل، ما دام قام الصلبة خلاص رفع رفع. التكبيرة ما هو بالإتمام، التكبيرة واجبة. ما أرى الإمام ولا أسمع إلا بعدين. العبرة نعم بالتكبير، العبرة بالتكبير. إذا لم تسمع إذا لم تراه التكبير كافي. نعم نعم صلى الله عليكم. نعم لأنه ترك القيام. لا النوافل نافلة، على اسمه نافلة. يجوز أن تصلي نافلة جالس ولا لا؟ سنة الضحى وسنة الرواتب، لكن لك نصف أجر القائم. لكن الفريضة ما يجوز، ما يجوز تصلي الفريضة جالس ولا تستطيع القيام. هذا هوى للركوع ترك القيام فصارت نافلة، تصح نافلة وتصح فريضة. لما هوى ركوع وهو كبر تكبير الإحرام ما أدى القيام، سقط الركن هذا. وهذا يسقط في حق إيش؟ في حق المتطوع. أما المفترض فلا، إلا مع العجز، إلا إذا كان عاجز. نعم نعم يكون كبر تكبير الإحرام في غير موضعها. لا هو هذا موضع، هذا موضع موضعها كبر وهو يهوي، وله أن يتطوع بدون قيام، وهذا التطوع صلى بدون قيام فتكون تطوع صلاته. صلى الله عليه فات عليه القيام، لما هو فات عليه القيام ما أتى بالركن. نعم صلى الله عليكم. باب رفع الإمام رأسه من الركوع قبل المأموم. قال أبو بكر في خبر أبي موسى: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. باب الإمام. أحسن الله عليكم. باب رفع الإمام رأسه من الركوع قبل المأموم. قال أبو بكر في خبر أبي موسى: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. نعم سبق حديث موسى. نعم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. تلك بتلك يعني تأخر المأموم عن الإمام في مقابل تقدم الإمام قبله، حينما يرفع قبله والإمام والإمام والمأموم راكع. فتلك بتلك يعني تأخر المأموم عن الإمام وتقدم الإمام تقدم الآن وتأخر المأموم، ثم بعد ذلك المأموم رفع، الإمام رفع والمأموم واقف والإمام واقف، فتلك بتلك تأخر المأموم في مقابل تقدم الإمام، وتقدم الإمام تأخر الإمام كذلك، يعني تأخر أحدهما في مقابل إيش؟ تأخر الآخر. نعم فتلك بتلك. نعم صلى الله عليكم. سبق الكلام المؤلف عليه، قال فتلك الحديث حديث موسى سبق. نعم صلى الله عليه. فتلك بتلك قال عليها تخريج أحسن الله إليكم. لا كلام الخزيمة قوله فتلك بتلك. من جال بن دار ها قال زاد بن دار فقال نبي الله فتلك بتلك بس. نعم صلى الله عليه. قال أبو بكر كلام أبو بكر عليها قوله فتلك. قال أبو بكر فتلك بتلك يريد أن الإمام يسبقكم من الركوع فيركع قبلكم فترفعون أنتم رؤوسكم من الركوع بعد رفعه فتمكثون في الركوع فهذه المكثة بالركوع بعد رفع الإمام الرأس من الركوع بتلك السبقة التي سبقكم بها الإمام إلى الركوع. نعم. كذلك السجود. نعم يعني هو يسبقه ثم تمكثون هذه بهذا الركوع في السجود فتلك الكناعة. صلى الله عليكم. باب الأمر بتحميد المأموم ربه عز وجل عند رفع الرأس من الركوع. ورجاء مغفرة ذنوبه إذا وافق تحميده تحميد الملائكة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يعلى ابن عطاء قال: سمعت أبا علقمة الهاشمي قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، إنما الإمام جنة، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر لهم ما مضى من ذنبه، ويهلك كسرى ولا كسرى بعده، ويهلك قيصر فلا قيصر من بعده. صلى الله تخريج كلام عليه. قال الجنة، قال الجنة الساتر يتقي بها الأذى ويستدفع به الشر، لأنه يمنع العدو من الأذى، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويقاتل معه الكفار والبغاة، ويتقي به شر العدو والمفسدين. قوله إنما الإمام جنة، صلى الله عليكم، قوله الساتر، الجنة الساتر يتقي به الأذى، يتقى به الأذى، يتقى به الأذى ويستدفع به الشر، لأنه يمنع العدو من الأذى، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويقاتل معه الكفار والبغاة، ويتقى به شر العدو والمفسدين. ويقاتل معه الكفار والبغاة، ويتقى به شر العدو والمفسدين. يعني الرعية والناس يقاتلون مع الإمام الكفار والبغاة، يقاتلون مع الكفار بكفرهم، ويقاتلون البغاة الذين خرجوا على الإمام وينقمون عليه، فهم يقاتلون لئلا يخلوا بالأمن واجتماع الأمة. القتال يكون للكفار ويكون للخوارج ويكون للبغاة، كفار يقاتلون لكفرهم جل وعلا، والخوارج يقاتلون دفعا لشرهم لأنهم يكفروا المسلمين ويسحلون دماء المسلمين، يقاتلون لدفع شرهم، وكذلك البغاة ليسوا خوارج لكنهم قوم بغوا على الإمام ينقمون عليه أشياء، ينقمون عليه يعني يطالبون بمطالب. فقال العلماء إن هؤلاء على الإمام أن يكشف شبهته ويجيب عن مطالبهم، فإن فاؤوا وإلا قتلهم، والناس يقاتلون معه، وهي يقاتلون مع الإمام البغاة. البغاة اسم الخوارج، اسم بغاة وصاة، يعني هم وإن كانوا يعني قد يطالبون بالإصلاح وكذا، لكن سموا بغاة لأنهم خرجوا على الإمام وشقوا عصا الطاعة، والمطلوب اجتماع الكلمة والاتحاد. وأما المطالبة فتكون من النصيحة المناسبة، ولا تكون بالخروج، لا تكون بالخروج عليه ولا بالاجتماع. فالبغاة قوم تجمعوا واجتمعوا وصاروا يطالبون، ولهذا قال يقاتل البغاة والخوارج والكفار. تخريجه. قال: صحيح، أخرجه أحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبو عوانة من طريق أبي علقمة عن أبي هريرة به. هذا من الشيء لمن؟ من الفحل. أنا ما لك في مسلم؟ إيش أعاد الحديث؟ باب صلى الله عليكم. باب الأمر بتحميد الماموم ربه عز وجل عند رفع الرأس من الركوع. في مسلم في قصة الحمد الإمام، وأنه في أيضا بل صحيح قصة الرجل الذي حمد الله وقال لقد رأيت بضعة عشر ملكا يحملونها، قال ربنا لك الحمد، حمدك كثيرا طيبا مباركا فيه. قصة التحميد أو في الصلاة في الصحيحين. نعم صلى الله عليكم. نعم كمل. باب الأمر كمل. نعم. باب الأمر بتحميد المأموم ربه عز وجل عند رفع الرأس من الركوع ورجاء مغفرة ذنوبه إذا وافق تحميده تحميد الملائكة. حد من وافق تأمينه إذا قال الإمام والضيف فقل أمين فإنه من وافق تأمينه تحميد الملائكة غفر له. صحيح. نعم صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت أبا علقمة الهاشمي قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني إنما الإمام جنة فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر لهم ما مضى من ذنبه ويهلك كسرى ولا كسرى بعده ويهلك قيصر فلا قيصر من بعده. صلى الله عليه وسلم. المناسبة ذكر المناسبة يعني يقاتل يقاتل معه قال ويهلك كسرى ولا كسرى قيصر لأنهم كفار. قال على التعليق على القراءات الجنة. صلى الله عليكم. قال الجنة الساتر يتقى بها الأذى ويستدفع به الشر لأنه يمنع العدو من الأذى ويمنع الناس بعضهم من بعض. ولذلك سمي جنة ساتر إنما الإمام جنة ساتر لأن الساتر. نعم صلى الله عليكم. ويقاتل معه الكفار والبغاة لأن الساتر. صلى الله عليكم. لأن الساتر يتقى به الأذى ويستدفع به الشر لأنه يمنع العدو من الأذى ويمنع الناس بعضهم من بعض ويقاتل معه الكفار والبغاة ويقاتل معه الكفار والبغاة ويتقى به شر العدو والمفسدين. أحسن الله عليكم. ثم حال على مجمع البحار مادة جنن. هذا كانت مسألة إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده إذا قصر فقصر بعده. نعم ملك الروم وكسرى ملك الفرس كل ملك الروم سمى كسرى وملك الروم سمى قيصر يعني اصطلاحا. ملك الحبشة كذلك سمى باسمه وهكذا ملك البربر ملك لحاث الملوك. نعم أحسن الله عليكم. باب مبادرة الإمام المأموم بالسجود المأموم باب مبادرة الإمام المأموم بالسجود وثبوت المأموم قائما وتركه الانحناء للسجود حتى يسجد إمامه. نعم هذا مهم أقول عناية المخزوم رحمه الله في هذا متابعة الإمام ينبغي المأمون تابع الإمام ينبغي المأمون يكون ظل يظل قائم حتى يهوي الإمام ويقع ساجدا على الأرض ثم يهوي وأكثر الناس على الموافقة لا يوافقون المأمون هذا مكروه تجدهم يركعون مع الإمام ويسجدون مع الإمام. السنة المتابعة أن تأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام وأما المسابقة فهي محرمة قد تؤدي إلى بطلان الصلاة والتأخر كثيرا عن الإمام أيضا هذا في مخالفة بعض الناس تأخر عن الإمام الركوع في السجود تأخر كثير بعض الناس يدعو حتى إن بعضهم السجدة يصل إلى المسجد الثاني وهو ساجد يدعو هذا خطأ مخالف تأخر مثل المسابقة كما أنه لا يسابق فلا تأخر عنه كثيرا. نعم بعد انقطاع صوته وبعد يعني بعد أنه يقع إذا كان يشاهده خلف قريب. نعم ينبغي الإمام كذلك أن يلاحظ هذا أيضا، ما ينبغي، ينبغي أن يكون ينهي التكبير مع السجود، ينهي التكبير مع القيام حتى لا يخالف، حتى لا يتسبب في إيش، في سبق المأموم له. نعم لا لا ينبغي أن يعتبر. ها لا لا ينبغي يلاحظ هذا. نعم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس قال. باب مبادرة الإمام المأموم بالسجود وثبوت المأموم قائما وتركه الانحناء للسجود حتى يسجد إمامه. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم نزل قياما حتى نراه قد سجد. عن أنس صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم نزل قياما حتى نراه قد سجد. حدثنا علي بن حجر، حدثنا سلم. علي بن حجر. صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر. حجر. حدثنا علي بن حجر. حدثنا سلمة بن قال حدثنا ساق قال. صلى الله عليه وسلم. تحدث التخفيف. قال حدثنا قال. صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سلمة بن صالح. ما سلمة؟ عندي حصل عليكم سلمة. عندي حصل عليكم. ها؟ عندي ناس سلمة. مسلمة شكرا عندك. قال في الأصل مسلمة وهو خطأ والتصويب من الإتحاف. شوف ماك التقريب. ها؟ تقريب. ها؟ سلمة. سلمة أو سلمة. نعم. سلمة. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سلمة ابن صالح وفي القلب منه عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يحني أحدنا ظهره حتى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استوى ساجدا. باب التغليظ في مبادرة المأموم الإمام. كرع تخريج تخريج هذا المؤلف يقول في سند نسل. أحصل لكم صحيح من غير هذا الوجه، أخرجه مسلم بأطول من هذا. وفي القلب منه شيء حتى ذا وفي القلب منه. ها ما هو يقول في القلب منه؟ ها سلامة ما حد يقول يقول سلمة يقول تحوى حديث في الأصل مسلمة وهو خطأ. طيب شو ما معك التقريب ولا شوف التقريب في الجوال شوف سلمة شو مهم الرجال كلام الرجال كتب الستة شوف سلمة أو مسلمة الله شوف ما معك التقريب مخزن عندك. ها شوف. قال سلام يقول في قلبي منه شيء. إيه صلاة منه. في كلام على سلمة ما تكلم على سلمة فح. لا ما تكلم. شو سلمة هو الكلام عليه هنا. نعم. وحديث أنس يذكر في الصحيح. نعم صحيح. نعم صحيح. لا. الباني. العظمي. هذا حج أنس. في حديث أنس قال صحيح لم نقف عليه من طريق سليمان عن أنس إلا عند المصنف، وأخرجه مسدد كما في المطالب العالية، وأبو يعلى من طريق سليمان عن رجل عن أنس به، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار من طريق حميد عن أنس به، وأخرجه أبو يعلى من طريق الأعمش عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك والبراء بن عازب. انظر إتحاف المهارة، فيه مشروعية متابعة المأموم الإمام، وأنه ينبغي للمأموم ألا يحني ظهره حتى في الركوع حتى يستوي الإمام راكعا، ولا يسجد حتى يقع الإمام ساجدا على الأرض وينقطع صوته، ولا يقوم يسجد حتى يقوم الإمام وينقطع صوته. هذا هو السنة المتابعة. نعم نعم، هذا ما يكون متأخر، هذه هي المتابعة. الإمام يركع قبلكم ويسجد قبلكم، لا لا لا، الموافقة مكروهة. موافقة. نعم صلى الله عليه وسلم. باب التغليظ في مبادرة المأموم الإمام برفع الرأس من السجود. حدثنا أحمد بن عبده وحدثنا حماد بن زيد حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال محمد صلى الله عليه وسلم أو أبو القاسم عليه السلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. باب التغليظ إيش؟ قال أحسن الله عملكم. باب التغليظ في مبادرة الإمام باب التغليظ في مبادرة المأموم الإمام برفع الرأس من السجود أو من الركوع، ليس خاصا بالسجود. نعم. حدثنا أحمد بن عبده وحدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال محمد صلى الله عليه وسلم أو أبو القاسم عليه السلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. في لفظ يجعل الله صورة وصورة كلب، إشكال عليه ذكر الرواية. صحيح أخرجه الطيالسي وابن أبي شيبة وإسحاق وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم. أسأل الله عليكم. تنبيه، جاء في بعض الروايات رأسه رأس حمار وفي بعضها صورته حمار. كذا ما في الذي رأسه ما يجعل الله رأس رأس حمار أو صورة حمار، وفي يجعل صورة صورة كلب ما شاء الله. وبعضها جمع اللفظين وفي بعضهما وجه حمار. بس رواية يجعل صورة صورة كلب ما شاء الله. نعم أسأل الله عليكم. نعم ذكر صلى الله عليكم وأخرجه ابن حبان بلفظ أن يحول الله رأسه رأس كلب أو رأس الكلب. هذا في التغليظ الشرع على رفع رأسه قبل الإمام الركوع في السجود، ليس خاصا في السجود. وما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام عام الركوع في السجود، وإذا سبقه بركن أو ركن متعمدا بطل في الصلاة. إن كان ساهيا أو ناعسا فإنه في هذه الحالة يعود إلى مكان ويأتي بيفعل بعد فعل الإمام ويكون معذور. يكون خاص بالركوع. ها؟ ما ليش خاص بالركوع؟ هو المؤلف يقول في السجود، ترجمة في السجود، هو خاص عام. تكلم عليها المؤلف على الحديث. ما جاء شرح. نسبوري ما شرح. لا ما تكلم على المتن يعني. نعم مش بعده. بعد صلاة منكم. باب ذكر إدراك المأموم ما فاته من سجود الإمام بعد رفع الإمام رأسه. قال أبو بكر في خبر أبي موسى فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك، وفي خبر معاوية ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت. باب النهي عن مبادرة المأموم الإمام بالقيام والقعود. بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. ما في تفسير ماذا؟ لا شو غدا يأتي لا القارئ إن شاء الله. طيب إن شاء الله. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك.